كرسي سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ للفتوى وضوابطها بالجامعة الإسلامية يقدم لكم الدرس الثالث من دورة إعداد المفتي. آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل حديثنا عن المدخل إلى علم الفقه. وقبل أن أشرع في تقرير ما أريد تقريره الليلة، أحب أن أنبه بعض التنبيهات اليسيرة حول الدورة، منها أن بدأنا في تنزيل الدروس على موقع الكرسي في أيقونة الروابط. من دخل على موقع الكرسي فإنه يذهب إلى أيقونة الروابط ويدخل ويجد الدروس هناك إن شاء الله عز وجل. ومنها أنه بالنسبة لطلاب الجامعة الذين يحضرون معنا الدروس وفاتهم التسجيل، سيتاح لهم التسجيل إن شاء الله عز وجل، فيراجعون مقر الكرسي في كلية الشريعة إن شاء الله لتسجل أسماءهم بحول الله وقوته. الدورة إلى نهاية الفصل إن شاء الله عز وجل سيكون ترتيبها الزمني كما سمعتم سابقا، في يوم الاثنين ما بين العصر والمغرب الدرس عندي، وما بين المغرب والعشاء الدرس عند الدكتور سعود الجربوعي. اليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن المذاهب الأربعة، ثم بعد أن نفرغ منها سنتكلم عن مذهب الظاهرية، وذلك أن مادة الفقه في أغلبها إنما هي من المذاهب الأربعة ومذهب الظاهرية، فلا بد للفقيه من أن يكون عارفاً بهذه المذاهب الأربعة، مدركا للمدخل إليها. ثم سنختم المدخل في آخر المقام إن شاء الله ولعله في الأسبوع القادم بموضوع كيف تخطط لتكون فقيها، وسنبسط القول فيه إن شاء الله عز وجل. ثم سأفتح الأسئلة فيما يتعلق بهذا المدخل وأجيب عنها قبل أن ننتقل إلى المدخل إلى أصول الفقه إن شاء الله عز وجل. أما المذاهب الأربعة فنتكلم عنها بحسب التاريخ الزمني، فنبدأ بالمذهب الحنفي. والمذهب الحنفي إمامه هو أبو حنيفة النعمان ابن ثابت ابن زوطي الكوفي التيمي، مولى لبني تيم، يقال لهم بنو تيم الله ابن ثعلبة، ويقال إنه من أبناء فارس. أبو حنيفة رحمه الله ذكر بعض أهل العلم أن وجاء عن أبي حنيفة رحمه الله ما ينفي الرق عنه وعن أهله. أبو حنيفة رحمه الله ولد بالكوفة سنة 80 من الهجرة، وهو إمام في الفقه بالإجماع، وقد اتفق على إمامته في الفقه وعلى أن قوله معتد به في الخلاف، فهو فقيه بلا مدافعة، ولم يرد أحد من أهل العلم قول أبي حنيفة رحمه الله عز وجل في الفقه. وقد سئل حماد بن أبي سليمان عن مسألة في الطلاق فأجاب عنها، وكان أبو حنيفة رحمه الله حاضرا، فجعل أبو حنيفة رحمه الله ينازعه في المسألة وفي جوابه حتى سكت حماد. فلما قام أبو حنيفة قال حماد رحمه الله: هذا مع فقهه يقيم الليل، هذا مع فقهه يقيم الليل. انظروا سبحان الله، حماد لما أجاب وهو فقيه فنازعه أبو حنيفة رحمه الله في المسألة وأخذ يحاجج حتى سكت حماد. لما قام أبو حنيفة رحمه الله أثنى عليه، ما أخذ في نفسه عليه لأنه دافعه في المسألة ونازعه فيها وهي مسألة فقهية، وإنما لما قال قال هذا مع فقهه وما رأيتم من فقهه فإنه يقوم الليل. وقال شعبة ابن الحجاج لما بلغه موت أبي حنيفة رحمه الله قال: لقد ذهب معه فقه أهل الكوفة، لقد ذهب معه فقه أهل الكوفة. وقال حسين ابن واقد قال: وقعت مسألة في مرو فلم أجد أحدا يعرفها، فجئت إلى العراق فسألت عنها سفيان الثوري، فقال لي: يا حسين لا أعرفها. قال: فقلت: لا تعرفها وأنت إمام؟ لا تعرفها وأنت إمام؟ فقال سفيان: أقول كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: سئل عن شيء لم يدره فقال: لا أدري، فقال: لا أدري. قال: فأتيت أبا حنيفة فسألته عنها فأفتاني فيها، فذكرت جوابه لسفيان، فقال بعد أن سكت ساعة: يا حسين، هو على ما قال لك أبو حنيفة، هو على ما قال لك أبو حنيفة. فصوب قوله في المسألة. وقال الحسن بن صالح: كان النعمان بن ثابت فهما، فهما يعني فقيها، فهما عالما متثبتا في علمه، إذا صح عنده الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعده إلى غيره. وقال سعيد: كان أبو حنيفة رحمه الله جهورا بما يعتقد أنه الحق. يقول سعيد بن أبي عروبة قال: قدمت الكوفة فحضرت مجلس أبي حنيفة، فذكر يوما أو فذكر يوما عثمان، ذكر يوما عثمان بن عفان رضي الله عنه، فترحم عليه، ترحم عليه وهو في الكوفة في زمنه وزمن فتنة، فقال: قلت له: وأنت يرحمك الله، فما سمعت أحدا في هذا البلد يترحم على عثمان، فما سمعت أحدا في هذا البلد يترحم على عثمان ابن عفان غيرك. قال: فعرفت فضله. والشافعي رحمه الله يقول: من أراد الفقه فهو عيال على أبي حنيفة، فهو عيال على أبي حنيفة. فأبو حنيفة رحمه الله عرف بالتدقيق في الفقه والرأي، واتفقت كلمة العلماء على إمامته في الفقه. أبو حنيفة رحمه الله كان له تلاميذ نشروا علمه، والمعلوم يا إخوة أن فقهاء الأمة كثر، لكن منهم من اندثر فقهه لأنه لم يكن له تلاميذ يحملون علمه وينشرونه، ومنهم من بقي فقهه وانتشر وظهر، لأنه كان له تلاميذ حملوا فقهه ودونوه ونشروه وأذاعوه. والأئمة الأربعة رحمهم الله إنما انتشر فقههم وظهر بسبب أن الله عز وجل يسر لهم تلاميذ نجباء حملوا فقههم. أبو حنيفة رحمه الله له تلاميذ مشهورون، من أشهرهم أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وكان قاضيا، وكان الغالب عليه فقه أبي حنيفة رحمه الله، وإن كان يخالفه في مسائل كثيرة، لأن أبا حنيفة رحمه الله كان يربي تلاميذه على الأخذ بالدليل وعلى العمل بالحديث. فكان أبو يوسف رحمه الله مع كونه فقيها يأخذ بفقه أبي حنيفة رحمه الله يخالف أبا حنيفة في مسائل، وهو قد قضى لثلاثة من الخلفاء. ومن تلاميذ أبي حنيفة المشهورين زفر بن الهذيل العنبري ثم التميمي، وكان كبيرا من كبار أصحاب أبي حنيفة، وكان مشهورا بالفقه، وكان يقال إنه أحسن تلاميذ أبي حنيفة قياسا، كان يقال إنه أحسن تلاميذ أبي حنيفة قياسا، وكان خليفة أبي حنيفة رحمه الله في الحلقة، حيث خلفه في حلقته بعد موته. ومن أشهر تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله، وهو أكثر تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله إثباتا لفقه أبي حنيفة رحمه الله، محمد بن الحسن الشيباني، وهو راوية فقه أبي حنيفة، وقد كان فقيها عالما، كتب عن مالك كثيرا من حديثه، وعن الثوري وعن غيرهما، ولازم أبا حنيفة رحمه الله، ثم لازم أبا يوسف رحمه الله. ومحمد بن الحسن عندما مات أبو حنيفة رحمه الله كان عمره 18 عاما، ومع ذلك فأكثر من روى فقه أبي حنيفة رحمه الله هو محمد بن الحسن، لأنه كان ملازما لأبي حنيفة رحمه الله. وكان الشافعي يثني على محمد بن الحسن ويفضله، وكان يقول ما رأيت رجلا سمينا أعقل منه. ومحمد بن الحسن كان يعني ثقيل الجسم رحمه الله، كان سمينا، فالشافعي رحمه الله يقول ما رأيت رجلا سمينا أعقل منه. وكان مشهورا بالفصاحة، فكان فصيحا جدا رحمه الله، وهو كما قلت يعني أشهر من وأكثر من نشر فقه أبي حنيفة رحمه الله. العلماء يقولون إن مذهب الحنفية مر بثلاثة أطوار. الطور الأول دور النشوء والتكوين، وهذا يبدأ من عصر الإمام وعصر تلاميذه إلى وفاة الحسن بن زياد اللؤلؤي في 204 من الهجرة. والثاني طور التوسع والنمو، ويمتد من وفاة اللؤلؤي إلى وفاة الإمام عبد الله النسفي، وهو توفي سنة 710 من الهجرة، ويلقبه كثير من العلماء بخاتمة مجتهدي المذهب. ثم دور الاستقرار ويمتد إلى يومنا. أما دور النشوء والتكوين فالإمام أبو حنيفة رحمه الله لم يؤثر عنه أنه ألف كتابا في الفقه، لكن اهتم تلاميذه بجمع آرائه التي كان يقولها في دروسه، وأكثرهم اهتماما بالتدوين كما قلنا الإمام محمد بن الحسن الشيباني، فألف ما يعرف في المذهب بكتب ظاهر الرواية، وهي الكتب الثابتة عن محمد بن الحسن ثبوتا معلومة، وهي كتاب المبسوط، لمحمد بن الحسن، ويسمى بالأصل، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله، والجامع الصغير والجامع الكبير والسير الصغير والسير الكبير والزيادات. هذه الكتب تسمى في المذهب بكتب ظاهر الرواية، كما ألف كتبا أخرى دون هذه الكتب، منها الجرجانيات التي يقال إنه جمعها في جرجان، ومنها الكيسانيات التي رواها عنه سليمان الكيساني، ومنها الهارونيات التي يقال إنه كتبها لرجل يقال له هارون، وقال بعض الأحناف إنه جمعها في زمن هارون الرشيد، وكذلك هناك الرقيات وهي مسائل جمعها في الرقة، وكذلك هناك كتاب النوادر والحجة على أهل المدينة. وألف القاضي أبو يوسف عددا من الكتب، منها الأمالي والآثار والنوادر، وألف الحسن بن زياد اللؤلؤي كتاب المجرد. في هذا الزمن نجد أن الذين ألفوا في الفقه الحنفي هم تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله، وكتب التلاميذ في المذهب الحنفي ليست على درجة واحدة، بل هي على درجات، وهي أصل المذهب، فأقواها الطبقة الأولى، وهي المسمى كما قلنا بمسائل ظاهر الرواية، المسائل التي جمعها محمد ابن الحسن الشيباني، وهذه هي أقوى الكتب التي يؤخذ منها المذهب الحنفي. الطبقة الثانية ما يسمى بمسائل النوادر، وهي المسائل المروية عن أصحاب المذهب، لكنها ليست في الكتب الستة المذكورة، فهذه الطبقة الثانية. والطبقة الثالثة الواقعات والفتاوى، التي يعني جمع أو استنبطها المتأخرون من في المسائل التي لم يجدوا للأصحاب فيها رأيا، هذه ثالث الكتب. إذن عندنا الطبقات ثلاث طبقات، طبقتان هي كتب التلاميذ، ظاهر الرواية وهذا الأصل، ما كتبه محمد بن الحسن وأبو يوسف وغيرهما مما ليس من مسائل ظاهر الرواية، وهذه الطبقة الثانية. ثم تأتي الطبقة الثالثة عند الأحناف، وهي المعروفة بالواقعات والفتاوى. الدور الثاني دور التوسع والنمو والانتشار، لما كثرت المسائل عن أبي حنيفة رحمه الله وعن أبي يوسف رحمه الله وعن محمد بن الحسن رحمه الله وجمعت سواء ما اتفقوا عليه أو ما اختلفوا فيه انتشر المذهب وانتشرت هذه الأقوال وتوسعت. وفي هذا العصر اهتم أصحابه بالتأليف وجاءت التأليف على ثلاثة أنواع على ثلاثة طرق. الأول المختصرات، وهذه المختصرات تعتمد ما يراه أصحابها الراجح في المذهب من أقوال أئمة المذهب هم أبو حنيفة رحمه الله ومحمد بن الحسن وأبو يوسف ويضاف لهم زفر. ومن أهمها مختصر الطحاوي والكافي للحاكم الشهيد. والكافي ميزته أنه اختصر الكتب الستة التي هي ظاهر الرواية، اختصر الكتب الستة التي هي ظاهر الرواية، وتحفة الفقهاء للسمرقندي، ومختصر القدوري، وهو الذي إذا أطلق لفظ الكتاب عند الأحناف يريدونه، يعني إذا قيل وفي الكتاب يعني في مختصر القدوري، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. ومنها أيضا بداية المبتدي للمرغيناني، ومنها المختار لأبي الفضل عبد الله الموصلي، ومنها كنز الدقائق للنسفي، ومنها وقاية الرواية لصدر الشريعة. هذه الكتب مختصرات، وهي التي تعرف بالمتون، تعرف بالمتون، وقد اهتم الأحناف بهذه المختصرات اهتماما كبيرا. النوع الثاني الشروح، والمقصود بها شروح هذه المختصرات التي ذكرناها. فهناك مثلا كتاب المبسوط، والمبسوط للسرخسي أو السرخسي، يضبط هكذا ويضبط هكذا، شرح فيه مختصر الطحاوي، شرح فيه مختصر الطحاوي. وهناك بدائع الصنائع للكاساني، وقد شرح فيه تحفة الفقهاء للسمرقندي. وهناك الهداية للمرغيناني، وقد شرح كتاب بداية المبتدي. وهناك الاختيار لتعليل المختار، وقد شرح فيه كتابه المختار، يعني شرح فيه الموصلي كتابه المختار. هذه من أهم الشروح في هذا الوقت لهذه المختصرات. النوع الثالث الفتاوى والواقعات، وهذه الكتب كتب فيها فتاوى العلماء في المسائل النازلة التي لا يعرف فيها نص لأئمة المذهب. ومن أهم هذه الكتب التي يعتمد عليها الحنفية كثيرا فتاوى شمس الأئمة الحلواني، والفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، والفتاوى النسفية، وفتاوى قاضي خان. هذه الكتب يا إخوة هي المعتمدة عند الأحناف في المذهب، فأقواها المختصرات ثم الشروح ثم الواقعات. الدورة الثالث دورة الاستقراء، وهذا كما قلنا يبدأ من مطلع القرن الثامن هجري، قد استقر المذهب وأصبحت الكتب تدور حول الكتب المتقدمة. ومن أشهر الكتب في هذا الطور حاشية ابن عابدين المسمى برد المحتار على الدر المختار، وقد اعتنى فيها ابن عابدين عناية يعني كبيرة. وابن عابدين يسمى عند الحنفية بخاتمة المحققين، وهو متميز بسعة اطلاعه على المذهب وحسن تحقيقه في المذهب. بل مما رأيته في هذا الكتاب أن ابن عابدين قد يقرر رأي الأحناف من كلام غيرهم من العلماء الذين ينقلون كلام الأحناف إذا لم يكن للأحناف نص في كتبهم في المسألة. فأحيانا في بعض المسائل وجدت ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تقريره لمذهب الحنفية ويقول وكفى بهذا الإمام ثقة ليكون لهذا الكلام أصل، وكفى بهذا الإمام ثقة ليكون لهذا الكلام أصل. وهذا يدل على سعة اطلاعه في المذهب وتبحره. هذا يقودنا إلى نقطة وهي أهم المؤلفات في المذهب، لأن معرفة المؤلفات يا إخوة تجعل الإنسان يعرف من أين يأخذ العلم. فإذا أردت أن تأخذ الرأي المنسوب إلى الحنفية فينبغي أن تعرف كتبهم ومنزلة هذه الكتب حتى تعرف كيف ترجع. يعني الآن من الإشكاليات حتى عند الباحثين المتخصصين في الفقه، قد يكتب الباحث في الدكتوراه يذهب إلى المكتبة وهو لا يعرف ماذا يقرأ ولا من أين يبتدئ، فيذهب إلى المكتبة إلى رف الفقه الحنفي مثلا، خذ هذا الكتاب وقرأ فيه، وجدت كلاما كتبه خذ هذا الكتاب، من غير معرفة لمنزلة هذه الكتب ويعني ما الذي يقدم وما الذي يؤخر. ولذلك من الأمور المهمة في العلم أن يحرص طالب العلم على معرفة السلاسل العلمية للكتب. فإذا أردت في أي علم من العلوم فينبغي أن تحرص على معرفة السلاسل العلمية لكتب هذا العلم حتى تعرف ما الذي يقدم وما الذي يؤخر وما الذي يغني عن غيره. كما قلنا وأظن أنكم الآن فهمتم أن أهم المؤلفات في الفقه الحنفي هي كتب محمد بن الحسن المسمى بظاهر الرواية، فهذه الكتب هي التي عليها العمدة في المذهب. وقد ذكرنا أنها المبسوط لمحمد بن الحسن، لأن هناك المبسوط لمحمد بن الحسن وهناك المبسوط للسرخسي. ومعرفة هذا يعني مهمة، لأن بعض طلاب العلم قد لا يعرف إلا اسم كتاب، فإذا جاء كلام يراجع الكتاب فيقول لم أجده فيه لم أجده فيه، وقد ينسب إلى صاحب الكتاب بالواسطة. أنا أذكر مثالا ليس في هذا، ولكن يعني في تعريف العرف نجد أن بعض الباحثين عندما جاء إلى تعريف العرف قال وقال الغزالي العرف ما استقر في العقول، وكمل التعريف. لماذا؟ لأن وجد بعض أهل العلم قالوا وقال في المستصفى العرف كذا، هو إنما يعرف مستصفى الغزالي، فرجع إلى مستصفى الغزالي لم يجد فيه الكلام، فقال في الحاشية لم أجده في المستصفى نقلا بواسطة كذا. والحقيقة أن المستصفى الذي ذكره ذلك العالم الذي نقل التعريف هو المستصفى في الفقه للنسفي، ولكن هذا الباحث لا يعرف هذا فظن أن المقصود الغزالي. المبسوط، هناك مبسوطان، مبسوط هو يسمى بالأصل وهو كتاب محمد ابن الحسن، وكذلك الزيادات والجامع الصغير والجامع الكبير والسير الصغير والسير الكبير. هذه كما قلنا جمعها الحاكم الشهيد، وهناك مختصر الطحاوي كما قلنا، وهناك شرح لمختصر الطحاوي للجصاص، وهناك مختصر القدوري الذي قلنا إن الحنفية قد اهتموا به اهتماما كبيرا، وقد وضعت عليه كتب كثيرة معتمدة، منها كتاب تحفة الفقهاء للسمرقندي، فإنه مستند إلى مختصر القدوري، وقد بناه على المختصر وأوضح مشكلاته وزاد عليه، وشرح هذا في كتاب بدائع الصناعة. وبدائع الصناعة الحقيقة كتاب معتمد وكتاب لطيف في تقرير مسائل الحنفية. هناك أيضا متن بداية المبتدي للمرغيناني، وقد شرح هذا المتن يعني عدد من علماء الحنفية بكتب يعول عليها الحنفية كثيرا، منها الهداية شرح البداية، ومنها العناية على الهداية للبابرتي، ومنها البناية شرح الهداية للعنتابي ويعرف بالعيني، ومن أحسنها وأوضحها فتح القدير للكمال بن الهمام، فهو واضح جدا في شرحه مع تكملته نتائج الأفكار. وهذا الشرح، أعني شرح فتح القدير، هو من أحسن شروح الهداية. كذلك هناك مجمع البحرين مع شرحه للساعات، وهناك أيضا خلاصة الدلائل لحسام الدين الرازي، وهناك الترجيح والتصحيح على القدوري لابن قاسم بن قطلو بغى المصري الحنفي المحدث، وهناك متن المختار للموصلي كما قلنا، وهناك متن كنز الدقائق للنسفي، ومن شروحه تبيين الحقائق للزيلعي، وهناك مؤلفات أخرى في المذهب، من ألطفها وأوضحها البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين بن نجيم، مع تكملته للطوري القادري أو الطواري القادري، وهو تلميذ لابن نجيم. هناك مصطلحات تستعمل في كتب الحنفية، منها مثلا مصطلح الإمام، وقال الإمام وعن الإمام وعند الإمام، والمراد به أبو حنيفة رحمه الله. كذلك مثله مصطلح الإمام الأعظم، فإنهم يريدون به أبا حنيفة رحمه الله. هناك مصطلح الإمام الثاني، فتجد بعضهم يقول وعند الإمام الثاني أو الثاني، فيقولون وعن الثاني، فإذا وجدت في كتب الأحناف أنهم يقولون وعند الإمام الثاني أو عن الإمام الثاني، فهو أبو يوسف رحمه الله، يطلقون عليه الإمام الثاني أو الثاني. الثالث أو الإمام الثالث فهو محمد بن الحسن، فهو محمد بن الحسن. فإذا وجدت أنه يقول وعن الثالث أو عند الثالث فهو محمد بن الحسن رحمه الله. محمد بن الحسن أيضا يقال له الإمام الرباني، فإذا قال وقال الإمام الرباني فهو محمد ابن الحسن، هو محمد ابن الحسن. الأئمة الثلاثة واضح، أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ابن الحسن. إذا أطلق الأئمة الثلاثة هكذا بالإطلاق فالأصل أنهم يريدون به أئمتهم، وليس المراد الأئمة الثلاثة غير أبي حنيفة رحمه الله، وإنما المراد الثلاثة أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ابن الحسن. إذا قيل الشيخان وعند الشيخين خلافا له، قد تجد هكذا وعند الشيخين كذا خلافا له. الشيخان هنا المقصود بهما أبو حنيفة وأبو يوسف، خلافا له يعني لمحمد ابن الحسن، فلقب الشيخين يطلق على الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف. وإذا وجدت أنهم يقولون مثلا وعنده كذا وعند الصاحبين كذا، فالمقصود بالصاحبين أبو يوسف ومحمد ابن الحسن. وكذلك يطلق على محمد على أبي يوسف ومحمد ابن الحسن الآخرين، الآخرين. فإذا قيل وعند الآخرين يعني عند أبي يوسف ومحمد ابن الحسن. طيب الطرفان، وقال الطرفان خلافا له، وقال الطرفان كذا خلافا له. الطرفان أبو حنيفة ومحمد بن الحسن رحمه الله، وأبو يوسف هو الوسط. فالطرفان إذا قال وقال الطرفان يعني قال أبو حنيفة رحمه الله ومحمد بن الحسن فاتفق على قول. إذا قالوا وعند أصحابنا المراد بهم الأئمة الثلاثة، وقد يراد بهم فقهاء المذهب مطلقا، فقهاء المذهب مطلقا. شمس الأئمة يراد به الإمام السرخسي أو السرخسي عند الإطلاق، أما إذا أرادوا غيره فإنهم يقيدون، يقولون مثلا شمس الأئمة الحلواني، أما عند الإطلاق وقال شمس الأئمة فالمقصود به السرخسي أو السرخسي. شيخ الإسلام إذا قالوا شيخ الإسلام في كتبهم، فقد ذكر ابن عابدين أنه يراد به عند الإطلاق أبو بكر خواهر زادة، وذكر أبو محمد القرشي أنه علي ابن محمد الأسبيحاني عند الإطلاق. يعني ابن عابدين يعني حمله على شخص، والقرشي حمله على شخص. إذا قيل فخر الإسلام يراد به من يسمونه أبو العسر، أبو العسر البزدوي. البزدويان اثنان، واحد ملقب بأبي اليسر والآخر ملقب بأبي العسر، وأبو العسر لقب بهذا لعسر تآليفه، فإن في تآليفه عسرا واختصارا شديدا فلقب بهذا. فإذا قيل فخر الإسلام فهو المراد. صدر الشريعة معروف وهو عبيد الله يعني المحبوب، ويقال إنه صدر الشريعة الثاني. أما صدر الشريعة الأول فهو أحمد ابن عبيد الله المحبوب، ويسمى صدر الشريعة الأكبر. طيب إذا وجدنا إطلاق صدر الشريعة في كتب الحنفية، إذا قالوا وعند صدر الشريعة فالمقصود به عبيد الله بن مسعود المحبوبي وهو المشهور. طيب، إذا وجدنا في كتب الأحناف مصطلح السلف وقال السلف كذا وعند السلف كذا، فإنه يطلق هذا المصطلح على فقهاء المذهب الحنفي من أبي حنيفة رحمه الله إلى محمد ابن الحسن، هذا السلف. وإذا قيل الخلف فإنه يطلق على فقهاء المذهب الحنفي من بعد الإمام محمد بن الحسن إلى شمس الأئمة الحلواني. وإذا قيل المتأخرون فهم من بعد ذلك، يعني أولا في التقسيم يقولون السلف والخلف والمتأخرون. السلف هم أبو حنيفة رحمه الله وأبو يوسف ومحمد بن حسن وزفر. الخلف من بعد محمد بن حسن رحمه الله إلى شمس الأئمة الحلواني المتوفى سنة 450 من الهجرة. المتأخرون من بعد شمس الأئمة الحلواني. هناك أيضا اصطلاح في التقسيم آخر، وهو تقسيم إلى المتقدمين والمتأخرين، فيقال وذهب المتقدمون إلى كذا وعند المتأخرين كذا. فيكون المراد بالمتقدمين هم علماء الحنفية الذين أدركوا الأئمة الثلاثة، الذين أدركوا أبا حنيفة أو أبا يوسف أو محمد بن الحسن. والمتأخرون هم علماء الحنفية الذين لم يدركوا الأئمة الثلاثة. إذن ننتبه يا إخوة، المتأخرون إذا ذكروا مع السلف والخلف فالمراد بهم من كانوا بعد شمس الأئمة الحلواني، والمتأخرون إذا ذكروا مع المتقدمين فالمراد بهم الذين لم يدركوا الأئمة الثلاثة عند الحنفية. المشايخ، هذا اللفظ عند الحنفية يطلق ويراد به العلماء الذين لم يدركوا الإمام أبا حنيفة. المشايخ هم العلماء الذين لم يدركوا الإمام أبا حنيفة. والعامة، إذا قالوا وعند العامة المراد بهم أكثر، يعني أهل المذهب. طيب، من المصطلحات التي تتعلق بالكتب مصطلح الأصل. وفي الأصل، الأصل هذا كتاب، ويريدون به كما تقدم مرارا المبسوط للإمام محمد بن الحسن. الأصول هي كتب ظاهر الرواية التي أشرنا إليها سابقا، المتون الثلاثة. وفي المتون الثلاثة هي مختصر القدوري ووقاية الرواية للمحبوبي وكنز الدقائق للنسبي، هل تسمى بالمتون الثلاثة. المتون الثلاثة، مختصر القدوري ووقاية الرواية للمحبوبي وكنز الدقائق للنسبي. المتون الأربعة هي مختصر القدوري ووقاية الرواية وكنز الدقائق والمختار للموصلي، هذا اختيار بعضهم، أو يكون الرابع مجمع البحرين لابن الساعاتي. إذا قالوا في المتون الأربع فإن هذه هي المقصودة. المبسوط إذا أطلق هكذا فالمراد به مبسوط السرخسي. المحيط يراد به كتاب المحيط البرهاني لبرهان الدين البخاري. هناك مصطلحات عند الحنفية يشار بها إلى الترجيحات والآراء في المذهب، مثلا فيما يذكرون عن أبي حنيفة رحمه الله، هناك فرق بين أن يقولوا وعنده وبين أن يقولوا وعنه، يعني هناك فرق بين أن يقولوا وعند أبي حنيفة أو وعند الإمام وبين أن يقولوا وعن أبي حنيفة أي أو وعن الإمام. إذا قالوا وعند يعني أن مذهبه كذا، وإذا قالوا وعنه يعني أن الرواية عنه كذا، والمذهب أوسع من الرواية، المذهب أوسع من الرواية. فقولهم وعند يدل أنه المذهب عنده، وقولهم عن يدل على الرواية عن الإمام. إذا قالوا عليه عمل الأمة فهذا إشارة لإجماع المتأخرين من علماء الحنفية. إذا قالوا عليه عمل الأمة إشارة إلى إجماع المتأخرين من علماء الحنفية. طيب إذا قالوا عليه الفتوى، تجد كثيرا في كلام ابن نجيم يقول وذهب محمد بن الحسن إلى كذا وعليه الفتوى، فالمراد به الإشارة إلى أصحية هذا القول والإفتاء به. طيب إذا قيل وبه يفتى، هل في فرق بين قولهم وعليه الفتوى وبين قولهم وبه يفتى؟ كلاهما يشتركان في شيء يا إخوة، وهو الإذن بالإفتاء به، ولكن قولهم وبه يفتى آكد من قولهم عليه الفتوى، لأن قولهم وبه يفتى يراد به الحصر، يعني أنه الآن إنما يفتى به. إذن إذا وجدنا وعليه الفتوى هذا يدل على الاختيار وأن هذا القول يعني يفتى به، لكن إذا وجدنا وبه يفتى عند الحنفية فهذا معناه أن الإفتاء انحصر فيه وأصبح إنما يفتى بهذا القول فقط في ذلك الزمان. إذا قيل الأصح والصحيح فهو إشارة إلى رجحان القول في المذهب، لكن إذا قيل الأصح فهذا يدل على أن الذي يقابله صحيح، يدل على أن الذي يقابله صحيح. المعتمد، إذا قال والمعتمد كذا يعني أنه القول المقدم، أنه القول المقدم من الأقوال لاعتبار معين، إما لقوة دليله أو لكونه الأحوط. إذا ذكروا خلافا في المذهب ثم قالوا والمعتمد كذا يعني أن المقدم من هذه الأقوال هو كذا، إما لقوة دليله وإما لأنه أحوط، وإما لأنه أحوط. إذن كلمة المعتمد تعني التقوية، يعني أن هذا القول أقوى بوجهين، إما قوة الدليل أو الاحتياط. أيضا مصطلح الأوجه والأظهر وهما بمعنى واحد عند الحنفية، ويطلقان على القول الذي ظهر رجحانه للمفتي، يطلقان على القول الذي ظهر رجحانه للمفتي. الأشبه يطلق على ما كان راجحا وأقرب في المعنى للمروي عن الإمام، يعني إذا كان للمتأخرين أقوال يقولون والأشبه منها كذا، يعني أقرب الأقوال إلى ما روي عن الإمام هو هذا القول. قولهم جرى به العرف، جرى به العرف، يعني أنه يعمل به في عرف ذلك الزمان. طيب إذا كان ذلك كذلك، كيف ترتيب ألفاظ الترجيع عند الحنفية؟ أقواها قولهم عليه عمل الأمة أو عمل الأئمة، ثم به يفتى، ثم عليه الفتوى، ثم الأصح، ثم الصحيح. يعني أقوى الترجيح إذا قيل عليه عمل الأمة أو عمل الأئمة ثم دونه درجة به يفتى، ثم دونه درجة عليه الفتوى، ثم دونه درجة الأصح، ثم دونه درجة الصحيح. وهذه طرق يعني ألفاظ الترجيح عند الحنفية. هذا باختصار ما يتعلق بمفاتيح المذهب الحنفي. ننتقل إلى المذهب المالكي، وإمام المذهب هو أبو عبد الله مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني. قيل ولد سنة 93 من الهجرة، وقيل سنة 94، وقيل سنة 97 من الهجرة. الإمام مالك رحمه الله إمام في السنة، إمام في الحديث، إمام في الفقه. أجمع العلماء على جلالته وعلى إمامته وعلى أن قوله معتبر في الخلاف. ورث العلم والفقه بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن في المدينة عالم بعد التابعين يشبه مالك رحمه الله في العلم والفقه والجلالة. الإمام مالك اتفقت كلمة العلماء على الثناء عليه. حماد بن زيد رحمه الله لما جاءه نعي مالك بن أنس سالت دموعه وقال: يرحم الله أبا عبد الله، لقد كان من الدين بمكان. يرحم الله أبا عبد الله، فقد كان من الدين بمكان. الشافعي رحمه الله وهو تلميذ لمالك رحمه الله يقول: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، إذا ذكر العلماء فمالك النجم. قال الشافعي: وما أحد أمن علي من مالك بن أنس. وقال أيضا: مالك بن أنس معلمي وعنه أخذت العلم، مالك بن أنس معلمي وعنه أخذت العلم. وقال عبد الرحمن بن مهدي: أئمة الناس في زمانهم أربعة، سفيان الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة. وقال ابن مهدي: ما رأيت أعقل من مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه. وقيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: يا أبا عبد الله، رجل يريد أن يحفظ حديث رجل واحد بعينه، رجل يريد أن يحفظ حديث رجل واحد بعينه بحديث من ترى له. يعني شخص يريد أن يحفظ حديث رجل واحد يعني عن طريقه، فمن ترشح له، من ترى له؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله: يحفظ حديث مالك، يحفظ حديث مالك. قال الذهبي: هو شيخ الإسلام، حجة الأمة، إمام دار الهجرة. وقال الذهبي أيضا: وطلب مالك العلم وهو ابن 14 سنة، وتأهل للفتيا وجلس للإفادة وله 21 سنة. طبعا ما جلس للإفادة حتى شهد له 70 عالما أنه أهل للفتية. يقول الإمام مالك: أدركت مشايخي يقولون لا ينبغي للرجل أن يجلس للفتية حتى يشهد له 40، وما جلست إلا بعد أن شهد لي 70. ففي هذا السن وعمره 21 سنة شهد له 70 عالم من علماء الأمة أنه أهل للإفتاء والتدريس. قال الذهبي: وحدث عنه جماعة وهو حي شاب طري، وقصده طلبة العلم من الآفاق في آخر دولة أبي جعفر المنصور وما بعد ذلك، وازدحموا عليه في خلافة الرشيد وإلى أن مات. هنا أنبه تنبيها، وهو أن المقصود بالأكابر في الإسلام هم الأكابر بعلمهم الذين لا يعرفون بمخالفة علماء السنة وعلماء الإسلام. ليس المقصود بالأكابر يا إخوة الأكابر في السن فقط، قد يكون الإنسان كبيرا في السن لكنه قليل العلم. المقصود بالأكابر الذين يؤخذ عنهم العلم هم العلماء الكبار في علمهم الذين لا يعرفون بمخالفة علماء الأمة الأثبات. والأصاغر الذين لا يؤخذ عنهم العلم والذين يكون أخذ العلم عنهم من أمارات آخر الزمان هم الصغار بعلمهم والذين يعرفون بمخالفة علماء الأمة الأثبات الذين شهد لهم بالجلالة والعلم والمكانة. أقول هذا لأن بعض الناس فهم ما ورد في النصوص وما قرره أهل العلم بأنه لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، وأن أخذ العلم عن الأصاغر إنما هو من علامات وأمارات آخر الزمان. فهموا من هذا أنه لا يؤخذ عن شاب، وقد يؤتى لرجل عرف بالعلم فيقال هذا شاب من الأصاغر، كيف تأخذون عنه؟ ويصد عن كثير من الخير بهذا. فينبغي التنبه. هذا الإمام مالك رحمه الله وهو ابن 21 سنة أخذ عنه العلم وروي عنه الحديث وهو شاب طري، وهو من الأكابر ولا شك. فهذا ينبغي أن يدرك. يا إخوة، هناك أشياء يقررها أهل العلم يفهمها بعض الناس خطأ فيصدون عن الخير. بعض البلدان لا يوجد فيها إلا طلاب علم عندهم خير، ولكن إما أنهم صغار في السن أو أنهم يعني لم يشهد لهم بأعيانهم أو يزكوا بأعيانهم، فيقال لا تأخذوا عنهم. من زكاه؟ والتزكية التي يعنيها أهل العلم نوعان: تزكية أعيان وتزكية العلم. تزكية أعيان بأن يزكى الإنسان بعينه فيشهد له أهل العلم أنه أهل، فيقال فلان يؤخذ عنها العلم، ادرسوا على فلان، خذ عن فلان، فيزكى من أهل التزكية، وهذا لا شك أنه درجة عالية في التزكية. والثاني تزكية العلم، قد لا يكون الشخص مزكى بعينه ولكن علمه يزكيه، فعلمه علم كتاب وسنة ولا يخالف العلماء، بل يقرر ما يقرره علماء السنة علماء الأمة الأثبات، فهذا يزكي علمه، بحيث أن هذا الشخص لو عرض على العلماء وعرفوه بعلمه لزكوه بعينه. فهذا ينبغي أن يفهم يا إخوة، لأنه يبلغني أنه قد يوجد في بعض المدن طالب علم يعرف بالسنة، كلامه متين لا يخالف العلماء، فيأتي بعض الناس يقولون لا تدرسوا عليه. لماذا؟ هذا لم يزكي أحد من أهل العلم. إذن أنا أقول إن التزكية إما تزكية عين وإما تزكية بالعلم، بحيث لو أنه قد عرض على العلماء لزكوا. وإنما يحذر تمام الحذر ممن لم يعرف علمه أو كان يعرف بمخالفة العلماء مع كلامه في العلم، فهذا ينتبه له. الشاهد من هذا أن المقصود بالأكابر هم الأكابر في علمهم، والذين لم يعرفوا بمخالفة العلماء فيما يقررونه من العلم. كان الإمام مالك رحمه الله صاحب سنة، كان إماما في السنة، والمقصود بالسنة العقيدة، فإنها كانت تسمى عند المتقدمين بالسنة. يقول مالك بن أنس رحمه الله: ليس الجدال في الدين بشيء. ويقول: أهل الأهواء بئس القوم، أهل الأهواء بئس القوم، لا يسلم عليهم واعتزالهم أحب إليه. أهل الأهواء بئس القوم، لا يسلم عليهم واعتزالهم أحب إليه. وكان رحمه الله يقول: الإيمان قول وعمل. ويقول: القرآن كلام الله. ويقول: من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا، يوجع ضربا ويحبس حتى يتوب. وكان مالك رحمه الله يقول: الله في السماء. وهذه يا إخوة يعني المقولات للإمام مالك هي مقولة السلف الصالح رضوان الله عليهم، وعليها صدر الأمة، أجمع عليها صدر الأمة. وذلك لا يلتفت لهؤلاء المتأخرين اليوم الذين يحاولون التنفير من هذه العقيدة السلفية الصحيحة التي أخذت من الكتاب والسنة وأجمع عليها الصحابة وأجمع عليها التابعون، بل يتمسك بهذه العقيدة ويذب عنها، والدفع عنها جهاد. وأنا أقول يا طلاب العلم، إن المخالفين لعقيدة السلف يقومون بحملات اليوم لتشويه هذه العقيدة والكذب عليها وعلى أصحابها، فينبغي على طلاب العلم أن يتنبهوا لهذا وأن يبذلوا ما يستطيعون في الذب عن هذه العقيدة والرد على أولئك المرجفين الذين يستخدمون الوسائل الجديدة والوسائط الجديدة للطعن في عقيدة يعني السلف. فهذه هي عقيدة علماء الأمة المتقدمين. من عبارات الإمام مالك العظيمة أنه قال: لا ينبغي الإقامة في أرض يكون العمل فيها بغير الحق والسب للسلف. يعني لا ينبغي الإقامة بأرض يكون العمل فيها بغير الحق والسب للسلف، يعني ويكون فيها السب للسلف. فالأرض التي يسب فيها السلف لا ينبغي الإقامة في فيها، وهذا تعظيم لمقام السلف عند الإمام مالك رحمه الله. قال جعفر بن عبد الله قال كنا عند مالك فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسألته، فنظر إلى الأرض وجعل ينكت بعود في يده حتى علاه الرحضاء يعني العرق، ثم رفع رأسه ورمى بالعود وقال الكيف منه غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأظنك صاحب بدعة، وأمر به فأخرج. كان رحمه الله شديد التقى شديد الورع، لا سيما عند الإفتاء، من عبارات الإمام مالك التي ينبغي أن لا تغيب عن طلاب العلم، قوله جنة العالم لا أدري إذا أغفلها أصيبت مقاتله. جنة العالم، درع العالم الذي يقيه، لا أدري إذا أغفلها أصيبت مقاتله. وهذه الجنة ينبغي أن يتسلح بها طالب العلم، فإذا سئل عن شيء لا يدري عنه قال لا أدري. الآن من الآفات أن طلاب العلم أصبح عند كثير منهم جرأة على القول بغير علم، قد يسأل عن مسألة، قد يأتي الحجاج، قد يأتي العمار وهو شيخ في المدينة طالب علم في المسجد النبوي، فيأتي المعتمر فيقول يا شيخ ما حكم كذا، يستحي كيف هو شيخ وغايب عن البلد 10 سنين، ويأتيه أهلها الآن يقولون له كذا، يقول لا أدري، يفتي من طرف الحبل، فيكون مخطئا ولو أصاب. بل حتى الجرأة في المسائل العظام، فقد يسأل عن شخص ما رأيك في فلان، أو هل تعرف فلانا، وما يعرف عنه شيئا، ما يعرف عنه شيئا، فقد يقول مثلا يعني أظن أن العلماء تكلموا فيه وما سمع شيئا، لكن هذا القريب أظن أن العلماء تكلموا فيه، وربما يتعاظم وينتفخ حتى يقول هو مجهول عندي، أو يقول أنا لي 10 سنين في المدينة لم يزرني، ويعد هذا جرحا فيه، وهذا غلط عظيم. ينبغي على طالب العلم أن لا يتكلم إلا بعلم، ويتكون الجنة عنده لا أدري أيا كان، ما دام أنه لا يعلم العلم الذي يبرأ به أمام الله فإنه يقول لا أدري، فإما أن يطلب المهلة يقول أمهلني يوما أراجع أو نحو ذلك. يا أخوة، الشيخ ابن باز رحمه الله رأيناه مرارا يسأله سائل عن مسألة فيقول راجعني الأسبوع القادم، وهو إمام الدنيا في زمنه رحمه الله، لكنه يراجع المسألة. فينبغي على طلاب العلم أن ينتبهوا لهذه القضية، وهو أن جن طالب العلم أن يتمسك بلا أدري ما دام أنه لا يدري ولا يقول إلا بعلم. قال عبد الرحمن بن مهدي سأل رجل مالكا عن مسألة وذكر أنهم أرسلوه يسأله عنها من مسيرة 6 أشهر، فقال الإمام مالك فأخبر الذي أرسلك أني لا علم لي بها. قال ومن يعلمها؟ قال الذي علمه الله. جاءه سائل يسأل قال أنا أرسلت لك من 6 أشهر. قال فأخبر الذي أرسلك أني لا أعلمها، لا علم لي بها. قال فمن يعلمها؟ قال الذي علمه الله. قال الذي علمه الله، ما قال ما دمت أنا ما أعرفها ما أظن أن أحدا يعرفها. قال الذي علمه الله. قال مالك بن أنس سمعت عبد الله ابن يزيد ابن هرمز يقول ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري حتى يكون ذلك أصلا في أيديهم يفزعون إليه، فإذا سئل أحدهم عما لا يدري قال لا أدري. قال ابن وهب لو شئت أن أملأ ألواحي من قول مالك لا أدري لفعلت، لو شئت أن أملأ ألواحي من قول مالك لا أدري لفعلت. كان مالك بن أنس يقول ما يقوله العلماء، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال كلمة عجيبة، قال رحمه الله ما تعلمت العلم إلا لنفسي وما تعلمت ليحتاج الناس لي. قل أنا ما تعلمت إلا لنفسي لأنتفع، وما تعلمت ليحتاج الناس لي. وهذا الإخلاص لله في طلب العلم. توفي رحمه الله 79. الإمام مالك رحمه الله وهو المحدث الفقيه كان له تلاميذ كثر، منهم عبد الله بن وهب المصري وعبد الرحمن بن القاسم وأشهب بن عبد العزيز وغيرهم ممن سنذكرهم إن شاء الله عندما نتكلم عن أطوار المذهب المالكي ثم مؤلفات المذهب المالكي ثم مختصرات المذهب المالكي في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. في الدرس القادم سنختم المدخل إلى الفقه بالكلام عن بقية المذاهب والكلام عن مذهب الظاهرية، وهل يعتد عند أهل السنة والجماعة بآراء الظاهرية في الفقه؟ فإذا أضفتم إلى هذا ما تأخذونه في درس فقه السنة تكونون قد جمعتم ما يتعلق بالمدخل إلى الفقه. ثم سنختم بما أشرت إليه وهو كيف تخطط لتكون فقيها، وسنذكر الخطوات إن شاء الله بالمثال حتى يخطط طالب العلم لنفسه ليتقن الفقه. أعود وأذكر الإخوة بما بدأت به، وهو أن طلاب الجامعة الذين يحضرون الدروس وفاتهم التسجيل سنفتح لهم التسجيل إن شاء الله، فبإمكانهم الرجوع إلى يعني مراجعة مقر الكرسي في كلية الشريعة لتسجيل أسمائهم. أرجو من الإخوة أن يسجلوا أسئلتهم، لأنه إن شاء الله بعد أن نفرغ من المدخل سآخذ الأسئلة وأجيب عنها ولو أخذت درسا فيما يتعلق بالمدخل، لأنه قد تكون هناك ثغرات أو إشكالات في أذهان بعض الإخوة تحتاج إلى البيان، نتمها بالجواب عن الأسئلة. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.